أمنتك يا حبيبي أمانة، سلم لي على ليالي هوانا وحشانا أجمل أيام. حلفتك بيا وبالغالي، رجعني أعيش أحلى ليالي على بالي. مش عايز كلام، الشوق خلى ليلي يطول، وبفتكرك ودايما أقول هترجع تاني. مش معقول في يوم أنساك وتنساني. عن حبك بقول حكايات، ما قلتش عمري ماضي الأوقات، بقول أيامنا وحشاني. الدنيا بتلهي وسرقة، وعيوني لقربك مشتاقة نتلاقى. كالعادة يتمادى في حبك ويزيد، الشوق خلى ليلي طول، وبفتكرك ودايما أقول هترجع تاني. مش معقول في يوم أنساك وتنساني. عن حب مش عمري ماضي وفات، وحتى في أصعب الأوقات بقول أيامنا وحشان. عن حبك بقول حكايات، ما قلتش عمري ماضي وفات.